الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك وليس لأحد فيه شيئا. نكمل معكم ما وقفنا عنده بالأمس، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن الاستعاذة بالله نوع من أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك ينافي التوحيد. استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه الإمام مسلم. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة اللغة الالتجاء والاعتصام، مأخوذة من العود فتكون هي طلب الالتجاء والاعتصام. وتنقسم الاستعاذة إلى أقسام: القسم الأول الاستعاذة والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما حكم هذا الفعل؟ هذا حكم شرك أكبر. ومثاله أيضا الاستعاذة والاستغاثة بالأموات أو بالرسول لقضاء الحاجة وكشف الغمة، أو الاستغاثة بالغائب لكشف البلاء أو دفعه، وما أشبه ذلك. وهذه لها صورتان. الأولى مثلا يقول: يا رسول الله أغثني. الثانية يقول: يا رسول الله أو يا فلان للمقبور أو الولي، ادعو الله لي أن يغيثني. النوع الثاني من أنواع الاستعاذة أو القسم الثاني الاستعاذة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد على المخلوق. هذا يعتبر شركا أصغر. لماذا كان شركا؟ لكونه استعاذة أو استغاث، أو لأنه اعتمد على غير الله. الصورة الثانية يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق نفسه بصيغة، مثلا: أستعيذ بالله وبك بحرف الواو التي تفيد المساواة، أو أستغيث بالله وبك، فهذا يعتبر شركا أصغر، والسبب الصيغة يعني حرف الواو. فلو قال أستعيذ بالله ثم بك أو أستغيث بالله ثم بك لا صحت العبارة. القسم الثالث الاستعاذة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد على الله صيغة جائزة، وهذا حكم جائز وهو ما يسمى بالاستجارة. نخرج منها بمسألة: ما حكم الاستعاذة بميت؟ سؤال الميت ينقسم إلى قسمين. أولا يستعيذ بالميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من القسم الأول يعني من الشرك الأكبر بالإجماع. الثاني أي يستعاذ بالميت أو يستعيذ بالميت في أشياء يقدر عليها غيره، ولكن الميت هنا لا يقدر عليه فهو شرك أكبر. مثل لو قال: يا فلان، يريد الميت، يا فلان أنقذني من اللص، أو يا فلان ادعو الله أن ينقذني من اللص، وهذا المدعو ميت. أما سؤال الميت سؤال المخاطب، تسأل الميت سؤال المخاطب كأن تقول: ماذا تتمنون أو ماذا فعل الله بكم؟ فهذه أمور جاءت بعض الآثار عليها عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك من باب العبرة لا من باب الاستخبار. لكن هل تشرع أو ينبغي أن يفعلها الإنسان؟ الأقرب كما قال الشارح فك الله وأسره أنه لا ينبغي، وأن يقتصر على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من السلام عليهم والدعاء لهم. مسألة أخرى: ما حكم الاستعاذة بالعاجز الحي؟ واحد حي عاجز، هذا يعتبر من السفه ونقص العقل، مثل الاستعاذة أو الاستغاثة بالمشلول، تقول: يا فلان انقذني أو أخرجني من المسبح مثلا، هذا يعتبر من السفه ونقص العقل لأنه مشلول لا يملك الحركة ولا القدرة. مسألة أخرى: ما حكم الاستعاذة بالغائب؟ الاستعاذة بالغائب فيما يقدر عليه هذا جائز، إذا كان يسمع كما في الهاتف مثلا. أما إذا كان غائبا عنك في مكان ولا يسمع فهذا من جنس الاستعاذة بالأموات فيما يقدر عليه الأحياء، وهو من الشرك الأكبر. طيب ما حكم قول القائل ومعتصما، أو أين أنت يا صلاح الدين؟ هذه الألفاظ لا يقصد بها النداء الحقيقي، فإن قصد بها النداء الحقيقي واعتقد أنه يسمعه وينفعه فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. أما إذا كان لا يقصد بها النداء ويقصد بها استثارة الهمم، لكن لا ينبغي استعمال هذه الألفاظ المهمة التي يمنع منها سدا للذريعة. وقال بعض العلماء لو قيلت من باب الشعار في الحرب أفاد أنه جائز. طيب ما معنى الاستعاذة وما هو الفرق بينه وبين الاستغاثة؟ الاستعاذة تكون قبل وقوع الشيء أو قبل وقوع الشر، فقبل وقوع الشيء المخوف منه تستعيذ، فهي هرب من شيء تخافه. هذه الاستعاذة هي هرب من شيء تخافه قبل أن يقع. أما الاستغاثة فهي طلب رفع الشيء أو رفع شيء مضى أو وقع، فنداء الغريق والحريق استغاثة. طيب إذا خاف الإنسان من شيء مخوف هل يستحب أن يستعيذ أو يسن تركه؟ هذه مسألة متعلقة بتحقيق التوحيد، أما الجواز فجائزة. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن من أعمال الجاهلية. مسألة ما حكم الاستعاذة والاستغاثة بالجن؟ الجواب لا تجوز، وعلاقته بالتوحيد أنه يعتبر شركا أكبر ولو كانوا يقدرون على هذا الشيء. مسألة يقولها بعض العوام للأطفال، يقول خذوه، يقصد للجن، هذه لا تجوز أيضا، هذه العبارة لا تجوز. السبب لأن فيها ترويع للمسلم، والسبب الثاني أن فيها مشابهة لأعمال الجاهلية. مسألة مهمة أيضا في هذا الباب، ما حكم مخاطبة الجن؟ مخاطبة الجن قسمان، أن تكون مخاطبة عن حضور معلوم، يعني وجود قرائن أن الجن حاضر، كمخاطبة المصروع مثلا، يعني الإنسان الممسوس والقاري يخاطب الجن، هذه جائزة. وجاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة حاور الشيطان. النوع الثاني إذا لم يكن عن حضور ولا قرائن، يعني ما في قرينة والجن مو حاضر، فلا شك أنه يحرم كقولهم في الجاهلية أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، هذا من جنس فعل المشركين في الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهو من الشرك الأكبر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.